بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قواعد العقائد للإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال ورضي الله عنكم: وفي هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد، فمن مسرف في رفع الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها، حتى حملوا قوله تعالى: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وقوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك المخاطبات التي تجري من منكر ونكير، وفي الميزان وفي الحساب، ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، زعموا أن كل ذلك لسان الحال. وغلا آخرون في حسم الباب، منهم أحمد بن حنبل، حتى منع تأويل قوله كن فيكون، وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله عز وجل في كل لحظة بعدد كون كل مكون، حتى سمعت بعض أصحابه يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن، ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر. والظن بأحمد بن حنبل أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار، والنزول ليس هو الانتقال، ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعاية لصلاح الخلق، فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز الاقتصاد، إذ حد الاقتصاد لا ينضبط، ولا بأس بهذا الزجر. ويشهد له سيرة السلف، فإنهم كانوا يقولون: أمروها كما جاءت، حتى قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وذهب الطائفة إلى الاقتصاد ففتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله تعالى، وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهره، ومنعوا التأويل فيه، وهم الأشعرية. وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا من صفات الله تعالى تعلق الرؤية به، وأولوا كونه سميعا بصيرا، وأولوا المعراج، وزعموا أنه لم يكن بالجسد، وأولوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة. ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ المحسوسة، وبالنار واجتمالها على جسم محسوس محرق يفرق الجلود ويذيب الشحوم. ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد في الآخرة، وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية، وأنكروا حشر الأجساد، وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس، وهؤلاء هم المسرفون. وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع، ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة، فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه، وما خالف أولوه. فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم، ولا يتعين له موقف، والأليق بالمقتصر على السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل رحمه الله. والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة، والقول فيه يطول فلا نخوض فيه، والغرض بيان موافقة الباطن للظاهر ومخالفته له، وقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة. وإذ رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حررناها، وأنهم لا يكلفون غير ذلك في الدرجة الأولى إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع البدعة، فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمق، فلنورد في ذلك في هذا الكتاب تلك اللوامع، ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس وسميناه الرسالة القدسية في قواعد العقائد، وهي مودعة في هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب. الحمد لله مكرمنا بالتعرف وكريم التلطف، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد الذي رفعه إلى أعلى المراتب في الوعي عنه والفهم عنه وسماع خطابه، وعلى آله خير آل، وعلى السادات أصحابه، وعلى من اقتدى به وسار في دربه من أهل مودته وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة ربه، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويختم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب بذكر خلاصة عما يذكر بين الظاهر والباطن. وعلمنا أن ما كان في أصل الشرع المطهر فظاهره مؤد إلى باطنه، ولا يقوم باطنه إلا على ظاهره، ولا يوصل إلى باطن إلا بالقيام بظاهره، ولا يكمل التحقق بظاهره حتى يوصل إلى باطنه، فلا تخالف. وعلمنا أن معنى الشريعة هذا الخطاب والأحكام من الله تعالى فيما أمر ونهى، وأن معنى الطريقة العمل على مقتضى ذلك والقيام به على وجه الإحسان، وأن الحقيقة ثمرة الاثنين، ثمرة العمل بالشريعة على وجه الإحسان، وهي نور اليقين المكذوف في قلوب الصادقين من المؤمنين، الحقنا الله وإياكم بهم. ثم ذكر في خمسة نواحي سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله يرى فيه بعض ما يخفى دون ما يظهر، ومن هذه النواحي الخمس والأقسام التي ذكرها عليه رضوان الله تعالى وسبق معنا المرور عليها. يعلم أنه لا يمكن أن يكون التخالف بين الظاهر والباطن، وأن ما جاء من ألفاظ الشرع المصون فيجب أن يمضى فيه على ظاهره المؤدي إلى عجيب باطنه، حتى نجد مانعا عقليا أو مانعا دليلا واردا شرعيا من حمله على الظاهر، فندرك أن المراد به معنى خلاف ما يتبادر إلى الذهن. هذه النقطة التي قام فيها كلام أهل السنة متبعين للصحابة في أنهم يمرون هذه الآيات والأحاديث التي لا يمكن اعتقاد المتبادر إلى الذهن من الظاهر من لفظها أصلا على المعنى اللائق بجلال الله تعالى، فالمتمكنون على تسليم وتفويض كامل، ومن دونهم ومن خشي منهم على من دونه فبتأويل إلى معنى صحيح يندرج لفظا وشرعا في المعنى الذي دل عليه النص ودل عليه اللفظ. كيف ذلكم؟ يجب أن نعلم هذه المسألة التي تجدد الابتداع فيها والخروج عن طريق الحق في أزمنتنا المتأخرة. كل المؤمنين يوقنون أن ربهم الله جل جلاله تعالى وتقدس عن أن يحد بمكان أو زمان أو يشابه شيء من الكائنات، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، وأن العرش وحملة محمولون بقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والأرض، وقد جاءت في ذلك النصوص الواضح، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم جاءت نصوص فيها ذكر الاستواء على العرش، ذكر اليد، ذكر العين، ذكر النزول وما إلى ذلك، فيتبادر إلى بعض الأذهان أن هذه المعاني متناقضة مع الأصل والأساس، وهو أنه لا يشابه شيء وأن هذه مشابهة وأن يشبه الخلق. فيعلم ويوقن أن المراد بها لا الذي يتبادر إلى الذهن قط، ولا الجسمية قط بأنواعها وتوابعها، فالجسمانية نوع من الخلق الكثيف، نوع من الخلق كثيف هذا ألطف منه الأرواح، ولكن لا الأرواح ولا الأجسام تشابه الرب ولا الرب يشابهها، ليس كمثله شيء وهو خالقها ومصورها ومكونها الأجسام والأرواح. فكيف يجير قفزة لأكثف الكائنات وهو الأجسام ويراد أن ينزل بعض صفات الرب كما تنزل على هذه الأجسام أو يوصف بالجسمية أو شيء من توابعها؟ لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان حال ساداتنا الصحابة عليهم رضوان الله لقوتهم في فهم العربية من يجها وقوتهم في أخذ الإيمان عن مصدره محمد صلى الله عليه وسلم من الجهة الأخرى، كانوا لأجل هاتين القوتين يعلمون من المعاني هذه النصوص معاني لائقة بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، بعيد عن الجسمانية، بعيد عن المشابهة، بعيد عن المشاكلة، بعيد عن التصوير، بعيد عن كل ما لا يليق بالعلي الكبير. فما احتاجوا إلى سؤال ولا إلى نقاش ولا تساؤل بينهم أصلا. ومن خاف منهم على أحد ممن قرب عهده بالإسلام أول كما جاء عن ابن عباس بعض النصوص بمعنى لائق، فكان ذلك مسلك السلف عليهم رضوان الله. وإن اشتهر عند علماء التوحيد أن مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، والحقيقة أنه كله راجع إلى المسلك الأول من الصحابة عليهم رضوان الله، ولكن لقوتهم في فهم اللغة فيعلمون من ضرب الأمثال والاستعارة في اللغة العربية ما يسهل عليهم صرف هذه النصوص إلى المعنى اللائق، ولا يخطر على بالهم أي إشكال، كما أن الواحد من له أدنى مسكة في العربية ما يخطر عليه أي إشكال في واحد يقول البلدة في يد الأمير، ولا يتصور جسم ولا أصابع تمسك البلد ولا شيء من ذا الكلام، ما يجي حول الأجسام أصلا. فكذلك كانت الآيات تمر على الصحابة رضي الله عنهم، لا يفكرون في أن ذلك معنى جسماني ولا حسي ولا شيء يشابه الخلق أصلا، تمر عليهم فهم يعلمون ذلك لأنهم قد ثبت عندهم معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله ومعنى لم يكن له كفوا أحد. وقديما لما أراد فئة الكفر أن تستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاطبه، قالوا صف لنا ربك، الأرباب ذي حقنا جسمان وقدامنا نعبدها وأمور محسوسة، صف لنا ربك، انسب لنا ربك في بعض الروايات. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، يصمد لي يقصد في جميع الحوائج، فالكل محتاج إليه وهو الغني، لم يلد ولم يولد، لا في شيء من صفات الخلق والكائنات، ولم يكن له كفوا مماثل ولا مشابه. فالعقيدة راسخة ومعلومة بلا تشبيه ولا تنزيل، فإذا جاءت أمثال يد الله فوق أيديهم الرحمن على استوى، ما يفكر أحد منهم أنه مماسة ولا استقرار ولا جلوس ولا جسم ولا شيء من ذا الكلمان أصلا، ما يخطر على بال أحد، ولذا لم يسألوا رسول الله ولم يتساءلوا بينهم البين. وكان من بعض كبارهم خصوصا ممن رسخت قدمه في الليل، تخوف على الأمة من الشاطحين الذين يوردون هذه الألفاظ على مجراها الظاهر فيشككون في صفات الله ويشبهونه، فأولوا بعض الآيات. ولما بدأ من بعيد الخوض في إثارة الشكوك أو الأحاسيس نحو الحس والجسمانية، عد الصحابة ذلك أمرا فظيعا وكبيرا، وأمسك الدرة سيدنا عمر وضرب رأس صبيغ حتى أدماه، وقال يخرج من قال قد خرج الشيطان مني خلاص ما عندي شيء، راح حقي التشكيك وراح حقي وانتهى. فلم يكن لذلك ظهور في عهد الصحابة يخاف منه. لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل إلى الدين من لا يعرف العربية ويتقن معانيها، ومن سبقت عندهم اعتقادات فلسفية هنا وهناك، بدأت التساؤلات عن النصوص. فالذي اشتهر عن الإمام مالك في السؤال السائل لما سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أخذته الرحضة وتغير، ثم قال له الاستواء غير مجهول، يعني المراد بالمعنى اللائق بجلال الله لا يجهله المؤمن الصادق، والكيف غير معقول، الكيف اللي تسأله هذا يليق بالشان الكائنات والأجسام والمخلوقات، جيت بتصرف تسألني عن الحق فيها بهذا، هذا اسأل فيه عن جسم عن أرض عن سماء عن إنسان عن شجرة، كيف هذا الكيف والتصوير شؤون الأجسام والكائنات، ما هي شؤون الحق الذي ليس كمثله شيء، ها كيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. يعني ما كان هذا معروفا بين سادتنا الصحابة، وإن كان قد حصل بعد سؤال كما ذكرنا في سبيق سؤال ورد إلى عند سيدتنا أم سلمة عليها رضوان الله تعالى عن العرش وعن الاستواء على العرش، أجابت بسرعة نحو جواب الإمام مالك. وروي أن هذا عن ربيعة شيخه وعن ابن عيينة، كلهم تواردوا على قريب من هذه الألفاظ، لكن في عهد الصحابة والتابعين ما كان لهذا ظهور ولا انتشار، والسؤال النادر يمر فما يسمع بأحد ولا يدرى، لكن من بعد عهد مالك بدأ يظهر ويطرى بين الناس، فلذلك قام المجتهدون في دين الله تبارك وتعالى ببيان الحق، وأكثر من انتشر من بعدهم حتى كان العهد الذي أظهر الله فيه أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي، فكان صاحبي التقدم والسبق في حسن المحافظة على الموروث من إيمان الصحابة والتابعين واعتقاداتهم وبيان ذلك للناس والرد على المبتدعة في ذلك. ومضى الحال بعد ذلك لا ينتشر بين أهل السنة من يثير هذه ولا من يزج بالعوام في معاني تدق عن عقولهم، ولا حد يقول لحد منهم أين ربك ولا معنى الرحمن على العرش استوى كذا ولا كذا، مهما حتى كان في محيط وأوساط بعض المبتدعة تلك الإثارات يثيرونها من وقت لوقت بينهم ويهابون أن يلقوها بين أوساط أهل السنة لمن انتشر من العلم وتقرر من معرفة الحقيقة، حتى أصبنا بعد ذلك فيما أصبنا به، وظهر أقوال المبتدعة وأقوال الملاحدة وأقوال المتجرئين على الصحابة وأقوال، صارت يزج بها بين ما تعرف وين أوساط أهل السنة من أوساط غيرهم، الكلام ينشر هنا وهناك، وراحت هيبة الأدب مع الله ومع رسوله ومع الصحابة ومع أهل البيت الطاهر ومع العلماء العاملين، وسارت لعبة يلعب بها على ذا وذاك، يضرب بها المسلمون بعضهم البعض، و يودي بها المسلمون بعضهم البعض وينتزع بها قوات المسلمين العقلية والمادية والعسكرية وما إلى ذلك بهذه الإثارات والشغل بهذه الأمور والترهات. فكم يتذرع بعض هؤلاء الذين خرجوا عن مسلك السنة بحديث الإمام مسلم أين الله، والحديث جاء بروايات متعددة ليس فيه هذا اللفظ أصلا، فكأن الراوي رواه بالمعنى، ثم لم يروى في طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الأخرى مثل هذا اللفظ ولا قريب منه، ولم يروى عن سيدنا أبي بكر ولا عن سيدنا عمر ولا عن سيدنا عثمان ولا عن سيدنا علي، ولا في عهد الصحابة، لا في عهد السابقين الأولين منهم من المجوس، ولا في عهد من بعدهم أن واحد منهم سأل بهذا اللفظ، ولا ألقاه على أحد ولا استفسر عنه أحد، مما يؤكد أنه لم يكن ذلك اللفظ هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وإن أحد رواة مسلم أورده بهذه الصورة. وقد جاءت الروايات الأخرى تتواكب وتتوافق مع مقتضى السؤال أو سبب السؤال بعيد عن هذا اللفظ، أتشهدين أن لا إله إلا الله أشارة نعم، كما جاء في رواية أنها هي نفسها كانت خرساء، الجارية نفسها خرساء ما تنطق، وكانت تستعمل الإشارة. وأحدنا دائما إذا أراد أن يشير إلى شيء من عظمة الله أو من جود الله يرفع أصبعه مشير إلى فوقية معنوية بإشارة حسية له، ليس المراد به الفوقية الحسية. فسألها أتؤمنون أتؤمن أشهدنا إلى الله أشارة نعم، أشهدنا من ذلك أشارة نعم. و في لفظ أنها لما سألها أتشهدين إلى الله أشارت بإصبعها نحو السماء، تشهدين أني رسول الله أشارت برأسها أشهد أنك رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمن. فما جاء في أي موقف من المواقف أنه سأل أحد أين الله، ويوم واحد بعد الثاني إلى آخر حياته ولا أن دخل ناس في دون الله أفواجه ولا بدأ قال لواحد أين الله، ولا أحد منهم سأله أين الله أصلا. فأين الأينية هذه؟ إذا معك حاجة جسمانية بغت فراغ بغت مكان بتخبر فين تحطها، خصوصا إذا حنبت فيها ما تدري فين تحطها، تقول أين هذا ولا فين ما جيت على مكانها. ها هم شؤون الألوهية والربوبية لا إله إلا الله. ولذا لما جاء بعضهم لبعض الصالحين يقول أين الله، قالوا إن بالمرصاد، بالمرصاد، إن ربك بالمرصاد. بغيت أنت عينية حق مكان، هل هو جسم عنده أزمة سكن والعياذ بالله، وكيف السؤال؟ ولهذا قال بعض الأخيار من أهل صنعاء عليه رحمة الله تعالى، يقول جعل واحد من المتنطعين هذا يقول له شايب كبير إنسان يا شيخ أين الله، قال وأنت ضيعت ربك ما عاد حصلته تجي تبحث عليه هنا عندي، قال ما عاد داري وين ربك تجي تدور له عندي، لما انت داري فين ربك لا اله الا الله، ذهبت هيبة الله وعظمته ما عاد دريت بربك اين هو، استغفر الله العظيم لا اله الا هو وحده لا شريك له. وهكذا يقول بعد ذلك ان النصوص الوارده عن اخبار عن صفات الحق عن صفات رسله عن اخبار القبر عن أخبار البرزخ عن أخبار القيامة عن الجنة عن النار، كل ما تأتى منه أن يجري على ظاهره لا معارضة له عقلا ولا شرعا فيجب أن يجري على ظاهره، وكل ما دل العقل والشرع على أن ظاهره غير ممكن علمنا أن له معنى غير هذا الظاهر ممكن ولايك. هذا خلاصة مسلك أهل السنة. فجاء المغالون والمفرطون والمفرطون، فجاء منهم كما يقول سيدنا الإمام مسرف يرفع الظواهر كلها، ويسمون منهم فرقة بالباطنية، وكل شيء يأولونه عن ظهره يخلونه على ظاهره أبدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا جاءوا عندما تكلموا هذه بشدوا رجلهم لجلود لما شهدتم علينا، قالوا هذا كله ماشي فيه كلام. هو سؤال منكر نكير، قال ماشي كلام. ميزان، قالوا ماشي حس، ماشي جسم. هو عجيب. ايه كلام أهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. قالوا لا، كل هذا إلا بس بلسان الحال، ماشي كلام أبدا. ليش ليش ليش ليش تقولون كذا؟ وإجراء الظهر ممكن عقلا وشرعا، ليش؟ قولوا إسراف. هم على جنب بعيد عن السنة ومسلك السنة. ها، وجاء آخرون يقولون كل شيء على ظاهره، في نصوص ما يتأتى حمله على الظاهر لابد فيها من تأويل، يقول كل شيء على ظاهره. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لهين الحق سبحانه وتعالى يقول لسادتنا الصحابة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوقه، وكانت يد الله عند الشجرة فوق أيدي الصحابة. مدرفين راحت بعدين عد حدي ولا طلعت ولا نزلت ولا حول ولا قوة إلا، ممكن هذا؟ يا أبله يا بليد. وهذا الذي يجري الأمور على ظهره ويدعي أن يجري الأمور على ظهره، يجي بعد يقول لك ألا في السماء، وفوق أيديهم فينا هذا، هم كانوا في السماء يوم عم بايعوا تحت الشجرة في السماء. ويجي بجهالة يقول لك القرآن كله حقيقة ما فيه مجاز. تعرف معنى الحقيقة والمجاز وإيش موردها من اللغة ومن المنطق والعقل؟ تعرفها؟ ما في تأويل، ما في تأويل. وسط الغار لا تحزن إن الله، أنت تقول الرحمن عرش استوى والغار في العرش، هو ها الغار في العرش، غار ثور هذا في الجبل عند مكة في العرش، وكيف معنى ده؟ لابد لها تأويل. طيب تجي تأول في آيات تقول لا، وفي آيات أخرى أبدا. ما لك قاعدة، ما لك أصل، ما لك أساس، بس وحدك بغيت هكذا ووحدك بغيت هكذا، ولعبه هو الدين، الدين هو لعب. الآية بغيتها كذا، الآية الثانية مشي كذا. ليش؟ شيء أساس، شيء أصل ترجع إليه. هذا مرجع أهل السنة، ما تخالف مع العقل والشرع ظاهره علم أن له معنى غير ذلك، وما توافق ما يحتاج إلى تأويل ولا ما يحتاج إلى معنى غير المعنى الظاهر منه. هذا كان مسلك الوسط، وهو مسلك أهل السنة والجماعة. حينئذ نزه الحق عن الجسمانية وتوابعها وعن مشابهة الخلق بأي نوع من أنواع المشابهة. هذا بعد ذلك ذكر ما ينسب إلى سيدنا الإمام أحمد. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رأس من رؤوس أهل السنة والتلميذ الشافعي، وكل الذين تتلمذ على أيديهم في ذاك العصر أئمة أهل السنة، وأسانيدهم متصلة إلى أهل السنة. لكن كما أشار الإمام الغزالي لما أراد حسم الباب ورده في وجوه المبتدعة، تصور عنه أنه لا يقبل التأويل أصلا، وهذا بعيد عن الإمام أحمد وهو أكرم من ذلك وعرف سيرته ومقتضاه وأخذه وتلقيه، يقضي بغير ذلك. ولكن جاء في المنتمين إليه فيما بعد من مشوا في هذا الطريق وغلوا غلو وجعلوا إلى حد كأنهم يشبهون الله تعالى بالخلق، حتى لفظتكم يقولوا هذا لفظ إيش هو؟ لفظ صوتيش، لفظ هذا كما حدث بحدوثنا وأجوافنا والهواء، هذا حدثت الألفاظ بتنسبه لربي، ها؟ اللي كان قبل عجيب. وبعدين في كل كائن كم في اللحظة يتكون كائنات، وفي كل واحد كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل هذا ما حد يرضى حتى لصنم من الأصنام والعياذ بالله تعالى، بتنسبه إلى ربك أنت بعقلك أنت؟ إرادته القاهرة البالغة لا يكون شيء إلا بها، وفي اللحظة الواحدة يكون الملايين وبلايين بالإرادة. عظمة، هذا الذي عرفناه عن الله وعن رسوله. ولكن هذا هو الغلو والإسراف، حتى يقول الإمام الغزالي إن رأيت بعض المنتمين إلى الإمام أحمد يقول إنه حسن باب التأويل إلى 3000 فقط. وليش 3000 فقط؟ خلاص مؤول انتهينا، حتى بواحد رجع مؤول. حسموا باب التأويل في وقت ظهور البدع من شان يرد على القوم ولا يفسح المجال لكثرة الخوض فيفلت الأمر عن الزمام. هذا معلوم أنه عنده كما زعل على سيدنا الحارث المحاسبي، ليش يكتب كتاب في أقاويل متدعى والرد عليه؟ قال تحكي أقوالهم تنشرها للناس أنت، وما يؤمنك أن الذي يقرأ قولهم يصدق به أو يقع في قلبه ثم ما يعرف ردك عليه. فهذا كان قصده، ما قصده أنه مثلهم في اعتقاد ولا في شيء، ولكن حسم الباب عليه رضوان الله. وهو الذي ابتلي من أجل أن يقول أن القرآن مخلوق، فما خرجت منه هذه الكلمة أصلا، وضرب وأودي مرضي. وقال ما قال النبي ولا قال الصحابة ولا سئل عن واحد، ولا القرآن كلام الله، لا أزيد على ذلك ولا أنقص، عليه رضوان الله. مع أنه وما يتم من ذكر من الرحمن محدثين وأنه لقوله رسول كريم، وذاك ما خمل مشاها على ظاهرها وقال مخلوق ولا قال كذا أبدا، ممتنع. فهو من أئمة أهل السنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قلت في ثلاث، وليش الثلاث؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، جاء في روايات يمين الله في الأرض هذا والمعنى أنه علامة من علامات شرع الله ودين الله والاتصال بالله جل جلاله. وقد ألقم الحق والحجر الكتاب عندما أخذ علينا العهود والمواثيق لست بربكم، فهو يشهد لمن استلمه بالموافاة. فلهذه المعاني عبر عنه بكونه يمين الله. والذين ما يقبلون التأويل وليش معنى، وجاء منهم واحد مرة ينتقد على الإمام النووي عليه رحمة الله عند بعض العلماء المتأخرين، وكان الرجل أعمى يقول له النووي أخطأ. إيش أخطأ؟ قال إنه يقول بالتأويل. قال لو ما التأويل حق النووي أنت الآن في مشكلة. قال فأنا مشكلة. قال الله يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة دي. أنت أعمى، أنت واحد منهم. كيف هذا؟ رجعنا لتأويل النووي. بسم الله، ايش معنى اعمى؟ انت بتخلينا نخليها على ظاهرها؟ بسم الله، انت اول واحد. الله يقول من كان في هذه اعمى، انت اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. ما هو مراد بهذا الاعمى؟ خلاص رجعنا لتأويل النووي، قصر لسانك عن النووي. ولما تأويل النووي انت في النار، انت واحد اول واحد. انت ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ تنتقد على من؟ لا بد لنا من صرف أمور عن ظاهرها. لو واحد يقول لا بس ماشي في مجاز لكل حقيقة، إيش معنى حقيقة؟ من كان أعمى مسكين أخذت عيناه في الدنيا يا ويله في الآخرة، استغفر الله. كان من أعمى مقرب وصديق وعارف بالله تبارك وتعالى، ها بيدخل أمثالك في شفاعته في القيامة. فلا بد نعرف أنه له معنى غير الظاهر. أعمى القلب أما عن رؤية الحق والاستبصار، سواء هذا المعنى. فهذا مجاز، يعني القرآن ما في مجاز، كلام ممكن يقبل، ولكن دائما المبطل متناقض، ما يقدر يثبت على يقول دي في كذا وبعدين يقول في دي كذا، ما يقدر يثبت على نمط لأنه ضال أيضا اسمه، لأنه مبطل. الثابت هو الحق، والثاني قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، قدرة الله وإرادته جل جلاله. لما كان في تعبير العرب أن إذا أرادوا أن يبالغوا في التعبير عن الاقتدار يقول هذا بصبعه يحرك البلاد، صبعه يعني يقول كذا بعدين القصور تترفع والأرض بقع زلزال، يعني مشكلة يحرك البلاد بصبعه ذا، يعني أنه مطاع في قومه، إذا قال لهم قوموا قاموا، إذا قال هذا يحرك البلاد بإصبعه. إذا بالغوا في الاقتدار على شيء عبروا بالإصبع، فقال القلب بين أصبعين من أصابع، يعني تقليبه بيد مقلب مقتدر. وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يخطر عليك كذا يخطر عليك كذا، ما لك قدرة، هو يحوله. ويا رب ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك، مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. وهكذا، وإني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن، جاء في روايات متعددة، وهو عند الإمام أحمد في مسنده: إني أجد نفس ربكم قبل اليمن. لابد من تأويل ذلك. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه من ناحية اليمن يظهر من جود الله وعطفه وفضله ما يكثر به صالحون والأولياء وصادقون والمناصرون للحق والرسول ولأهل الخير. وقال إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وإلا حد بيصلح والعياذ بالله دعوة للأنفاس البشرية أو غير ذلك، تعالى الله وجل. وهكذا، لهذا ذكر عن الإمام أحمد عليه الرضوان منع من التأويل حسما للباب رعاية لصلاح الخلق، لأنه إذا اتسع، إذا فتح الباب اتسع، اتسع الخلق خلاص، وما عاد خرج عن الضبط والعاد. فلهذا حب الناس يسكتوا يتركوها أو لا. قال: ويشهد له سيرة السلف إنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت، ومن ذلك ما ذكرنا في مسألة الرحمن على العرش استوى، ولم يكن الصحابة يتساءلون ولا يتمشتقون ولا يتمحدقون ولا يطولون ولا يعرضون في هذا. ها، وهكذا، وأن الرحمن على العرش استوى بالمعنى على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يزيد قرب من العرش ولا بعد من الأرض، هو أقرب إلينا من حبل الوريد جل جلاله. هذا صفات الإله، هكذا، ليس كمثل شيء، ولا فرق بين من يعبد جسم صنم في الأرض ولا صنم فوق العرش، كله سواء. أي جسم بتعبده ولو العرش نفسه، أنت والعياذ بالله مشرك بالله جل جلاله. وإذا تتصور لك إله جل جلاله جسم موجود فوق العرش، أنت عابد صنم؟ الإله تعالى عن ذلك، تقدس. ها، وهكذا الله لا إله إلا الله. قال: وذهب طائفة للاقتصاد، فتحوا باب التأويل فيما يتعلق بصفات الله بما يدل العقل والمنقول في الشرع على أن المعنى الظاهر غير مراد، فأولوا ذلك. قال: وزاد المعتزلة حتى أولوا من صفات الله تعلق الرؤية. وهذا الإشكال فيها في هذه المسألة أيضا، وما نراه إشكال حقيقة بين المحققين من مختلف هذه أهل هذه الاتجاهات، لكن لما لاحظ بعضهم معنى تنزيه الحق تبارك وتعالى عن الجهة أنكر الرؤية، ولما اتسع وعي أهل السنة إلى أنه يمكن أن يطلق لفظ الرؤية على معنى بعيد عن الجسمانية وعن الجهة، وجاءت بنصوص صحيحة صريحة في الحديث، أبقوها على ما هي عليه: إنكم سترون ربكم، رواه البخاري ومسلم، أبقوها كما هي. وعلموا أن هذه الرؤية ليست مثل رؤية العين للأجسام، وليست جهة، وليست، أولئك ما تصوروا عن الرؤية إلا جسمانية وجهة، فأنكروها وراحوا يؤولون، وزاد تأويلهم على الحد، والحاصل ما بين مفرط ومفرط، وجاء مسلك أهل السنة على الوسط والاستقامة بلا إفراط ولا تفريط. وزادوا جاءوا ناس فلاسفة زيدوا على هذا كله، وقالوا الحشر كله ماشي أجساد أبدا، لا بس نفوس بس، وحتى الجنة ونوذ كلها بس أمور ملاذ معنوية، ملاذ معنوية، حور عين ملاذ معنوية، لبن من ذهب لم فضة ملاذ معنوية، انهار من لبن عسل ملاذ معنوية، ملاذ معنوية، وذا الوصف كله فين يروح؟ فتعطلوا كلام ربكم من شمدش في عقولكم دخل، هذا أمر كله يمكن إجراءه على ظاهره، ولا فيه ريبة ولا شك ولا مناقضة للعقل ولا للعلم، ليش بهذه التأويلات؟ زيدوا على الحد وأولوا كل شيء، وذلك أمر الظاهر على كل شيء، ولا هاولا ولا هاولا. الحد الاقتصاد الانحلال كله، وبين هذا الانحلال كله وبين جمود بعض الذين انتسبوا للإمام أحمد دقيق غامض يطلع عليه الموفقون، اللهم اجعلنا منهم. إذن لا يؤولون إلا ما دل الدليل على تأويله، والنبي يقول في سيدنا عبد الله بن عباس: وعلمه تأويل الكتاب. أنا في تأويل في الكتاب ولا ما في؟ وش معنى علموا تأويل الكتاب؟ وهكذا إذن فما هو الاقتصاد في الاعتقاد الذي نوصله إلى الناس؟ يقول قال قد ذكرنا خلاصة عقيدة أهل السنة من الذين تبعوا الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، وأن يمكن نلقاها قد يحتاج إلى بعض التفصيل، فموجود في رسالة قدسية نسبة إلى القدس، لأنه لما كان في بيت المقدس في بعد رجوع من العراق إلى الشام، من الشام إلى بيت المقدس في الشام أيضا، يعني من سوريا إلى بيت المقدس، ألف هناك الرسالة القدسية من أجل حراسة العقيدة أهل السنة ونشرها. فكتب الرسالة القدسية في قواعد العقائد، وأرسل بها إلى بعض الجهات، فنسبها لأهل القدس، قال حررناه لأهل القدس، كتبوا من أجل سألوا أهل القدس ومن حولهم عن بعض المسائل التي ظهر فيها الابتداء، فكتب الرسالة خلاصة عن الاعتقاد في الحق ورسله والسمعيات الغيب واليوم الآخر، خلاصة ما كان عليه الصحابة والتابعون تابعون بإحسان عليهم رضوان الله تعالى. قال الإمام الحداد: وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته، فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلامين، فيا لك من فخري. ولم يلقب بين علماء السنة أحد بحجة الإسلام إلا الإمام الغزالي، سموا حجة الإسلام لما أعطى الله من قوة في الإدراك والعقل والعلم الواسع، فسمي حجة الإسلام. غير أهل السنة كل ساعة عندهم حجج كثير كذا، يجيبون كل واحد يسمونه حجة الله حجة، لكن أهل السنة وصفوا الإمام الغزالي بقوله حجة الإسلام عليه رضوان الله، ورزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق. فهو في الفصل هذا الثالث سيسرد لنا نفس الرسالة اللي فيها خلاصة العقيدة لأهل السنة والجماعة بعيدة عما ابتدعه المبتدعون. رزقنا الله الإيمان واليقين، وألحقنا بعباده الصالحين، ثبتنا على ما يحب، وجعلنا في من يحب في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.